ثم ايها الاحباب علينا تنظيم اوقات لزيارة المستشفى بين الاضواء والشعب الذي سيهنيوها بالولادة، ثم تعطيل المشاريع حتى تخرج الاخت من النفاس 40 يوما. وامام هذه المستجدات والتغيرات سيضطر المجلس الموقر بسن قوانين جديدة بخصوص ترشيح المرأة. القانون الاول يفضل ان تكون المرشحة فوق 50 عاما لضمان عدم الحمل. مادة ثانية يفضل ان كانت دون 40 ان تكون بلا زوج. المادة الثالثة العضو الشاب يؤخذ من الزوج تعهد بتحديد النسل حتى تنتهي الدورة البرلمانية. مادة الرابعة يوقع الزوج تعهد بعدم منع الناخبين واصحاب الحاجات من لقائها. المادة الخامسة في شهور الحمل الاولى تعطى الاخت العضوة اجازة لمدة 4 شهور من تاريخ الحمل حتى انتهاء الوحم، ثم اجازة 3 شهور الاخيرة ما قبل الولادة، ثم اجازة 40 يوما للنفاس، ثم اجازة 2 سنين للرضاعة وفصاله في 2 عامين. اما في حالة طلاقها فتعطى اجازة لمدة 3 شهور لاتمام العدة. اما في حالة وفاة الزوج وهي حامل في الشهر الاول تعطى اجازة 9 شهور لاتمام العدة، او 4 شهور و10 ايام في حالة عدم الحمل لاتمام العدة. هذا وفي حالة اجتماع كل هذه الاسباب وتوافرها فان هذه الاخت تقال من العضوية في البرلمان ويعين العضو البديل حسب الانتخاب. ثم يجب توفير محرم للاخت ليكون معها حين خلوها مع الوزير او رجل اجنبي، وذلك بالنص الشرعي. ثم رسم ميزانية للمحارم في حال سفر الاخت الى الخارج للقيام بالمهام المنوطة بها ومرافقة المحرم لها، وذلك بالنص الشرعي. اخيرا حيادة اذن خاص من الزوج بخصوص سفرها، وذلك بالنص الشرعي. ايها الاخوة، يا لها من عقبات ستحدث لو وصلت الى البرلمان. اما بخصوص انتخابها انها تمارس عملية الانتخاب، فان هذه وسيلة وباب للدخول الى الترشيح، وان ما حرمه الشرع تحرم وسائله التي توصل اليه، فاصبح من الممنوع والحرام الانتخاب، لان الترشيح والولاية العامة لا تجوز في الشرع. على اثر ذلك اصدرت لجنة الفتوى في الازهر الشريف عام 52 تلك الفتوى القائلة، ومن هنا تقرر لجنة الفتوى ان الشريعة الاسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف ان تلي شيئا من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة اعضاء البرلمان. هذا وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يؤخذ به الى بعض النساء من الوظائف والاعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فان هذه الاعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة الذي هو سلطان الحكم وقوة الالزام. واما احتجاج المرأة بان الطالبة في الجامعة تنتخب وترشح، فقد ناقشت اتحاد الطلبة هناك فقالوا انها ليست ولاية عامة، انما وجود الاخت في جمعيات او اللجان ما هو الا لكي تكون وسيلة اتصال بين الاتحاد وبين الطالبات. واما جمعيات النفع العام فهي لا تصل فيها الى الولاية العامة. فاصبح ايها الاحباب الكرام لا حجة بيد من يطالبون للوصول الى البرلمان، ولتحفظ المرأة في بيتها بشرفها وكرامتها. ان الاسلام منعها من الجماعات العامة وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة والجهاد في سبيل الله، كل ذلك من اجل الحفاظ على انوثتها وكرامتها، فلماذا نريد ان نقحمها في هذا المجال الذي لا يناسب المرأة؟ ما هو الا تقليدا للغرب وتقليدا لاعداء الدين والامة التي تفقد شخصيتها وتقلد اعدائها. هذا دليل على انهزامها الروحي وانهزامها المعنوي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اعراضنا ونساءنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واصلي واسلم على قرة عيني وقائدي ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله،